إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في هذه الخطبة مع وصية عظيمة من وصايا الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصية عظيمة تتعلق بأمر زلت فيه الأقدام وضلت فيه الأفهام. إنها قضية الرزق، إنها قضية الأرزاق. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، تهيج وتشويف للمخاطبين. من هذا الذي سيأخذ هذه الكلمات فيعمل بهن؟ لأن ديننا دين علم وعمل. أو يعلم من يعمل بهن، أو هنا بمعنى ويعلم من يعمل بهن، فأو هنا بمعنى الواو، يعني يأخذ هذه الكلمات ويعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. فأو قد تأتي بمعنى واو العطف، فلا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع آثما ولا تطع أيضا كفورا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله، كما عهد رضي الله تعالى عنه سباقا إلى الخيرات، فهل نقول نحن أيضا بلسان واحد نعم نأخذ عنك هذه الوصية يا رسول الله؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعدها، ثم قال: الوصية الأولى، ولكن غير مراد لي في هذه الخطبة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وصية الأولى. ثانية، وهي اللي بيت، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الوصية الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الوصية الرابعة: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. الوصية الخامسة: ولا تكثر الضحك، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلوب. المراد من هذه الوصايا الخمس الوصية الثانية: وارضى بما، سير معايا مد مد، لأنه غادي نجيو لهذاك المد، هذيك الألف اللي هي ألف الجوف غادي نجي علاش مديتها هذا المد. وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. هذه الوصية من الرحمة المهداة إلينا نحن معاشر الأمة، إلى هذه الأمة المرحومة، غايتها ومؤداها ونتيجتها حصول الطمأنينة والسعادة لك، لأجل أن تسعد أنت، ولأجل أن ترشد، ولأجل أن تسكن نفسك فلا تجزع. ما يصيب المسلمين الآن من الأمراض النفسية التي لم تكن في أسلافنا، ما كنا نسمع بأمراض الاكتئاب ولا بأمراض التوحد، كناش نسمع مرض نفسي، مرض نفسي تلا التوخر، جاء نتيجة لبعد المسلمين عن دين ربهم جل وعلا وعن وصايا نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه وصية هي دواء، هي بلسم شاف لكثير من إخواننا شبابا وكهولا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ما بقيش بينا نمشي واش بشوية، كل شيء مكسيري، العداد اللي تنسميو حنا الكونتور، العداد عندي فيه اش، عندي فيه 10 تلصق لي 3 الاصفار، واللي كاين اللي تلصق لي 4 و5 وتم غادي. العداد عندي فيه 10، ما بغيتش نمشي ب 10. ها امد عيني وامد طرفي يمنة ويسرى، تنتفرج في التلفازة، عندي اطلاع، مشيت لاش لبرا تيبان لي الناس اش مستوى عالي. ها وحنا باقياش الناس اش غاديين في الطياره وانا غادي فاش على رجليا، لماذا؟ لماذا؟ اذا انا مظلوم. ها وتفسيرات، جاء التوجيه الالهي لافضل الخلق ولسيد البشريه حيث قطع عليه هذا النظر، قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك، ما تطلقش عينيك عاش، فهذو اللي عندهم واللي الأموال والخدم والحشم و و و هادشي اش سبه الله باش زهرة الحياة الدنيا، زهرة جميلة الزهرة الآن، شكون اللي معاش الوردة، شكون اللي ما تيحب يشوف فيها، شكون اللي ما تيرتاح للشوفة تاعها؟ نعم تأنس النفس وترتاح وتهش وتبش وتطرب، لكن شوف زهرة شحال تتعيش إلا قطعتي الوردة دابا الآن، ولا الوردة كاع خليها كاع في بلاصتها شحال تتعيش؟ أما تاع الحياة تاع قصير جدا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، مقصود الأزواج هنا عايش الكفرة، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذه النظرة كما ذكرت ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وترتبت عليها آهات وأنات، وتخلى بسببها كثير من الناس عن مبادئهم بل وعن دينهم، في شرط ايش؟ في شرط الأرزاق، وفي شرط ايش؟ وفي شرط الدنيا. فتأتي هذه الوصية من الرحمة المهداة، من الرحمة المهداة، لأجل أن تكون بمثابة الدواء لبا الدواء، أو بمثابة الكي لمن لا يستطيع أن يتخلى عن مثل هذه الأفكار. فقال ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. الوقفة الأولى، من الذي يملك الأرزاق ومن الذي يتحكم في قسمتها؟ من؟ أهو زيد من الناس أم هو غيره؟ بل غيره، من؟ بما قسم الله، إن الذي يقسم الأرزاق إنه الله لا غيره، لا أحد غيره يتحكم في ذلك. وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين. تذهب إلى صحراء فترى نملة وهي تسوق رزقها حبة قمح أو فتات، شي واحد جلت ماك وكلا وخلى شوية الخبز وجت لي هي كذا، أليس في هذه آية؟ أليس هذا يبعث في قلوب الموقنين الطمأنينة والسكينة وعدم الجزع على المستقبل؟ وفي الأرض آيات للموقنين، لمن يوقنون بالله. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي السماء، وفي السماء بتقرأ باش بورش مد لازم. وفي السماء، وفي السماء طلع عينك الفوق وتم غادي. وفي السماء رزقكم، ليس عند فلان بل عند الله، هو الذي يتحكم فيه، هو المالك له، لا رب غيره ولا إله سواه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما المقصود وما توعدون؟ الموت. بابان في السماء لا يفتحان في لحظة في آن واحد ولا يغلقان، إذا فتح أحدهما أغلق الآخر. وفي السماء باب الرزق وما توعدون باب الأجل، ما دمت حيا فباب الرزق مفتوح، وحينما يأتي الأجل يغلق باب الرزق ويفتح باب الأجل ويفتح باب الموت. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الجبار فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الكلام سمعه أعرابي فقال من أغضب الجبار؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ فورب السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق. هذه عقيدة، هذا يقين خص يكون عندنا. قضية الأرزاق أش عند الله تبارك وتعالى، ليس عند المدير الفلاني أو صاحب الشركة الفلانية أو عند من يملك أمة من الأمم، بل هو عند الله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فجاءت القسمة منه جل جلاله، هذا الله تبارك وتعالى هو الذي تولى القسمة، عنده الرزق تاعي. عقيدة، رزقي ليس عند غيري بل عند الله. طيب، ومن الذي يتولى قسمته؟ من الذي يتولى قسمة الأرزاق؟ يقدر ناش عندي فلوس بتناش بتنعطيهم تنجيب فلان، ها الناس يخافوا من ذاك فلان، قد يحيف وقد يجور في قسمته. لا، الله تبارك وتعالى لم يكل أحدا في قسمة أرزاقه، بل هو الذي تولى القسمة فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقف، نحن للعظمة العظيم، نحن من أنتم؟ شكون؟ من أنت يا الله؟ العليم القدير. بتمشياش لعله الأواخر سورة لعلها الشورى أو الزخرف لا أدري. قال يهب يهب تعطي، هو الواهب هو الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كي اللي تعطي الله دون داك الشيء اللي با، يهب لمن يشاء إناثا وكي اللي تزيد له في العطاء تعطي تزيد شوية بثمية لا تعطينيش خمسين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا تعطيني مية في المية، ويجعل من يشاء عقيما. إذن وأنت تقرأ هذه القسمة تمثل فيها قول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كثيرا ما كنت أتساءل لماذا أخر الله تبارك وتعالى هذا القسم ويجعل من يشاء عقيما، ما عطاكش وما تحصرهاش فاش ذاك اللي ما عطاش الله الأولاد، لا قس عليها جميع أنواع المنع، ما عطاك خدمة، ما عطاك امرأة، ما عطاك سيارة، ما عطاك صحة، ما عطاك جمال، ما عطاك أولاد، قيس قيس ما شئت. ويجعل من يشاء عقيما، منعك حرمك عند ظنك ما أعطاك. لماذا؟ إنه آش عليم، إنه عليم جرة عليم قدير. إذن نحن من العليم القدير. إذا أعطاك تعرف علاش أعطاك، وإذا ما أعطاكش تعرف علاش ما أعطاكش. وقدير بمعنى آش لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه جل جلاله. إذن نحن العدل الحكم العليم، قسمنا قسمنا هذه اللفظة تضفي على القلب من الراحة والطمأنينة ما الله به عليم. علمت من خلال هذه الآية أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. لاش بيت نكيد لك؟ لاش بيت نحسدك؟ لاش بيت نسحر لك؟ لاش بيت نبغضك؟ فيما التدابر وفيما التقاطع وفيما الكيد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، جميع ما يتعلق بك الذي تولى قسمته هو الله، الذي تولى قسمته هو الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا فما هي النتيجة؟ ما عندكش إلاش الرضا، الرضا ارضى ارضى بما قسم الله لك. الرضا ضد السخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. إذن الرضا شنو؟ ضد السخط، وهو كما عرفه العلماء، اسمع اسمع، وهو كما عرفه العلماء سكون النفس، سكون النفس إلى اختيار الله لا إله إلا الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله يختار لك وتأتي كلمتك فوق كلمة الله. أنا الآن ولله المثل الأعلى، لو جئت بكيسين ولا جوج تكرات مسدودين تنقول لك اش اختر، اختر ما شئت، طلب اللي بغيتي، اش طلب هذه ولا هذه، تتبان لك اش وحده مزوقه من برا ولونها جذاب ومرسوم عليها اش واحد القليب، شتي حنا تنميلوا لهذا الشيء، واحد القليب مشات العين، اختر هذه ولا هذه الكرتونه اللي هي اش ليست بذاك، ما فيها لا لون ولا شي حاجه، وليست بجذابه بل مقطعه، تقول لي اريد هذه، هذه اللي زينه وهذه اللي جميله واللي تجذب النفس، تنقول لك يا فلان اختر هذه، تتقول لي اه يرى انا عندي فيك الثقه ولكن ما قديتش بغيت هذه، تنقول لك لا انا ادي هذه، دي هذه، هذه هي اللي بغيت لك، فاذا بك تصر على هذه فتاخذها، لكن حينما تفتحها ما الذي تجد فيها؟ تجدها فارغه، او ان وجدت فيها شيئا لا تجد مرادك، لكن لو اخذت هذه نجحت وافلحت ولله المثل الاعلى، فانت حينما تريد شيئا يعطيك رب العزة والجلال ما يريده هو، إذن ما يريده أحسن وأكمل وأجمل وأشرف، سكون النفس إلى اختيار الله، حليمة السعدية، ومن لا يعرف مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يعرفها مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بقية القصة، أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حليمة السعدية تأتي لأجل أن تظفر برضيع يرفع فقرها ويزيل خستها، فقيرة ما عندهاش، حضر جاية القريش باش تديهاش، عند قريش باش تدي شي ولد ليه تحاول ترفع به الفقر تاعها، ما لقاتش، جات هي الأخرى لأنها جاية على وحداش واحد الناقة شارف، فلم تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن من هذا؟ ابن فلان، ابن عبد الله، مات، طيب وش الفائدة؟ أخذه لماذا؟ فلم تجد بدا لتدور عينها، لم تجد شيئا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اختيار الله لك، بيت مدير ما يسر لكش الله، نائب مدير ما يسر لكش الله، ها عامل في الشركة ما يسر لكش الله، لقيت راسك حساس، داكشي اللي بالك الله، احمد الله تبارك وتعالى، داكشي اللي بالك الله، هذا اختيار الله لك، وهو أبرك فتأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن ضمته إلى صدرها إلا ووجدت بركته صلى الله عليه وسلم، فصار ثدياها مليئة، وصارت ناقتها أو ناقتها مسرعة، وفتح الله عليها من أبواب فضله وخيره. لا تحتقر عطاء الله، لا تحتقر هبة الله، إياك إياك ثم إياك، على مالنا اللي كاين، كشتي مثلا تدوي على الأرزاق راه ما تدويش على الفلوس، راه اللي تتخيل الأرزاق في الفلوس هذا راه حمق، هذا راه عقله ناقص، الأرزاق راه هي كثيرة، مال، صحة، ولد، زوجة، هذه كلها أرزاق، اللي أعطاك الله فيها أحمده، لا تتشوف عينك إلى غيره، على مالنا اللي كاين، مريض بمرض السكر، فشل الكليتين، كذا كذا، هو الذي تولى قسمة هذه الأشياء، وهو اختيار الله لك، سكون النفس إلى اختيار الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع يمن وبارك على حليمة السعدية. من منكم لا يعرف؟ هاجر أم إسماعيل كانت تعيش في القصور وكانت تعيش في الترف وفي السعة. تزوجها إبراهيم، يأخذها إلى أرض إلى صحراء، إلى أرض قاحلة لا ماء لا زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الله يا رب، إيش الخدمة هذه؟ وش نتعلم بصرة؟ وش نتعلم نبيع بطاطا؟ وش نتعلم نبيع اللبن؟ هذا حلال. إيه أنت الآن أجي في أرض قاحلة بمثابة الأرض القاحلة، لكن شوف يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ جبتينا حتى لهذا الخلا والقفار، فين بتحطني يا ربي؟ مالي أنا ومال هذه الخدمة ومال؟ إلى من تتركنا؟ من الذي أمره ومن الذي دبر هذا الأمر؟ الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن رضيت. ارضى إذن رضيت. ولكن إذا تكلم عن الرضا خصني بين واحد نقطة هنا، ماشي تسلم. الاستسلام هو غير الرضا، دير الأسباب، دير أنت بتولي أنت أول الوزير بمنظور الدنيا، وإلا راه كاين وظائف حسن، كاين وظائف حسن، دير أنت وليك أنت بتكون أنت هو الوزير، وليتي أنت هو إلى آخره، داك اللي تحس بات. إذن رضيت، هادشي اللي بغي الله. لأن أيها الإخوان النعمة الحقيقية شناهي؟ ماشي هي في الخدمة، ولا شحال عندك، ولا ولدك هو كذا، لا. النعمة الحقيقية هي التي توصلك بالله، هي التي توصلك بالله. خدام تلقى راسك محافظ على صلاتك، قريب من ربك، هذه هي النعمة الحقيقية. لأنه كاين من الناس اللي تيجيه المرض فيلتصق بالله ويرمي نفسه على عتبات الله، هذه هي النعمة. والنقمة شناهي؟ هي كل شيء أبعدك عن الله. خدام ما مساليش فلانة، كاع ما شفتك اليوم في الظهر والعصر، الله لا يسكت، والله ما ساليت الصباح وانا تنحسب، الصباح وانا تنبيع، تا الاخر عتاش عتا يبداش تيجمع الصلوات. كم رصيدك يا فلان؟ بلايين. هذه نقمة وليست نعمة. إذا تصور تصور الحقيقي أن النعمة هي كل ما أوصلك إلى الله، وإن كان ذلك لا يسعدك، مرض، فقر، إلى غير ذلك. والنقمة هي كل شيء أبعدك عن الله. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت قد رضيت، ثم قالت إذن لا يضيعنا. أن عرفاش عرف الآمر، إحنا إذا عرفنا الله تبارك وتعالى ستكون هذه النتيجة. رضيت، لاش يترتب على الرضا تكون أغنى الناس، فتستريح وتطمئن وتسعد. ولذلك لا يكون عندكم نظرة أصحاب قارون حينما رأوا قارون وهو يخرج في زينته، ماذا قال الجهلاء التي تفرجوا في الأفلام والتي يمشي تيجي بشي دويران فرنسا وتتحلي العين؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. كناش غير لقيت راسي حليت راسي لقى في فرنسا ولا الميريكان ولا شوف فلان اللي كان تقرا معايا راه تماك، لكن هل هو سعيد؟ هل هو سعيد؟ كلا كلا، ما عمر المادة سعيد. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن هل العلم اش؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. ها الناس اللي تيكون عندهم الأموال وكذا دائما الغالب اش؟ رأى المال هو هذا. ولذلك شوف لو لم يكن من فضل الفقر أنت اللي تشكي منه وتتأفف، والله يعطي لهذه البلاد كذا والله يعطي الكذا إلى آخره، أنت تتأفف. لو لم يكن من فضل الفقر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين عاما، بخمسين عاما تيدخلوا قبلاش، قبل من الأغنياء. الحمد لله، الحمد لله، وزيد في الحمد، واعلم أنك ملك، كل واحد ملك رسول، واعلم أنك ملك في هذه الأمور، وأن ملك تعشت الدنيا كلها. من أصبح منكم آمنا في سربه تدخل تتنعس سطح راسك، ما عندكش المشكل، ما تيجي شي واحد يهجك ولا منتظر شي واحد بيدي لك ديالك ولا بيصطلك على وليداتك ولا. آمنا في سربه معافا في بدنه مالكا قوت يومه. أسمع، الله يعطي لهذه البلاد، الله يعطي لمالها، هذا لؤم، هذا لؤم. دور نظرة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذه وردت فاش في الحرم، لكن اش دور النظر لأجل أن تعرف نعمة الله. معافا في آمنا في سربه، معافا في بدنه، مالكا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك يعلم رحمك الله أن اختيار الله تبارك وتعالى لك أبرك، واعلم أن الذي يقسم أو يقسم الأرزاق هو الله. إذا أنت يقنت بهذا الشيء ستعيش في سعادة، وستعيش في طمأنينة، وستعيش في راحة البال. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو ولاة أمرنا بسوء فأشغلوا في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.